مهما تكن دارة الإسلام نائية فرحمة الله أدنى من ثنائها. مهما تكن دارة الإسلام نائية فرحمة الله أدنى من ثنائها. إذا ألمت على الشيشان لاذنة تحركت مهج فينا تواسيها. إذا ألمت على الشيشان لاذنة تحركت مهج فينا تواسيها. معاهد ودعاة نحن ندعمهم ونمسح الحزن عن محزون فيها. معاهد ودعاة نحن ندعمهم ونمسح الحزن عن محزونهم فيها. يا فاعل الخير قد صارت ماثر مثوبة عند رب العرش يبقيها. يا فاعل الخير قد صارت ماثره مثوبة عند رب العرش يبقيها. ما تكن دارة الإسلام نائية فرحمة الله أدنى من ثنائها. مهما تكن دارة الإسلام نائية ورحمة الله أدنى من ثنائها. ما ألمت على الشيشان نازلة تحركت مهج فينا تواسيها. إذا ألمت على الشيشان نازلة تحركت مهج فينا تواسيها. عمت الخير وجائعة ومن سخائك حققنا أمانيها. أطعمت بالخير مسكينا وجائعة ومن سخائك حققنا أمانيها. وألبست صدقات البر عائلة من الثياب بوقت البرد يحميها. الخير يعطي أمانا للنفوس إذا تم التعاون والمعروف يحييها. مهما تكن دارة الإسلام نائية فرحمة الله أدنى من ثنائها. مهما تكن دارة الإسلام نائية فرحمة الله أدنى من ثنائها. إذا ألمت على الشيشان نازلة تحركت مهج فينا تواسيها. إذا ألمت على الشيشان نازلة تحركت مهج فينا تواسيها. تحركت مهج فينا تواسيها.